قد عرفنا أن من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله وبما أخبرت به رسل الله. فالإيمان بالرسل داخل في الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالله، لأنه خبر الله. الله هو الذي أرسل الرسل، فمن آمن بالله آمن برسله. الله الذي أخبر باليوم الآخر، فمن آمن بالله آمن بخبره. واليوم الآخر يراد به ما بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت فهو من اليوم الآخر. ولذلك يقولون إن من مات فقد قامت قيامته، فأول الآخرة وأول مراحلها خروج الروح، بعدها يبدأ الإنسان في الجزاء قبل خروج الروح وهو في العمل، وبعدها يدخل في الجزاء يلقى جزاءه من حين تخرج الروح، يلقى مقدمات الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد عرفنا أن من ذلك ما يحصل للنفس عند خروجها أو للروح عند خروجها، لروح المؤمن ولروح الكافر وإن كنا لا نراه، وكذلك ما يحصل من عذاب القبر ونعيمه، ومن سؤال منكر ونكير، فذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. وإذا آمن العبد بما بعد الموت فإن من آثار الإيمان الاستعداد، وهو أن يعمل لما بعد الموت، كما في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والكيس هو الحازم الفطن الذي دان نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت. فإن ما قبل الموت قد ظننه الله لمن عمل عملا صالحا، بل لكل الخلق. وإنما الذي لم يضمن هو ما بعد الموت. فليجتهد العبد حتى إذا كانت قيامته وجد جزاءه أحوج ما يكون إليه. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بطلاء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أثنية قبورهم. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين

قد ذكر بعض هذه الأقوال أو أشار إليها، وكذلك الأحاديث. وقد ثبت في الصحيح أن أرواح الشهداء تجعل في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة، فمعناه أن أرواحهم تكون في الجنة. وثبت في القرآن أن أرواح آل فرعون تعرض على النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وعلى هذا فأرواح آل فرعون في النار تعرض عليها غدوا وعشيا. وورد في القرآن قول الله تعالى: إن كتاب الفجار لفي سجين، وإن كتاب الأبرار لفي عليين. وسجين فسر بأنه في السماء في الأرض السابعة أو تحت الأرض السابعة، وعليين فوق السماء السابعة في أعلى ما شاء الله. ومعناه أن كتابهم أي كتاب أعمالهم، وقيل معناه أن أرواحهم كذلك. وقد مر بنا في حديث البراء الطويل أن الله يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وردوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم. ويقول في الكافر: اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم. وذكر فيه أن روح الكافر تطرح طرحا. وقرأ قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تغوي به الريح في مكان سقيم. فدل على أنه يطرح من السماء ويتألم بذلك الطرح. ومعلوم أن الروح بعد خروجها من الجسد ليست مرئية، لا يراها البشر ولا تدركها الأبصار، كما لا يرون الشياطين ولا يرون الجن، فكذلك لا يرون أرواحهم عند خروجها. فأما مستقرها فلم يرد نص صريح في أنها تستقر في مكان كذا وكذا. فالذين قالوا إنها تنعدم، العدم النحو، هؤلاء ينكرون عذاب القبر، ينكرون نعيمه، ينكرون تألم الروح، ينكرون إعادة أهل الجسد مثلا، لأنها إذا عدمت كما عدم البدن ما بقي لها حياة ولا بقي لها تألم ولا تعذب، ولا صار القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما تقدم. فهذا قول باطل، قول من يقول إنها تنعدم. وكذلك القول الذي هو أبشع منه، وهو قول الفلاسفة أنها تكون في أجساد تلائمها. فروح الكافر إذا مات جعلت في كافر آخر، وروح المؤمن إذا مات جعلت في مؤمن آخر جديد. إذا مات هذا وولد هذا أخذت روح هذا ونفخت في هذا. يسمى هؤلاء أهل التناسخ أو التناسخيين، وذلك لأنهم يقولون نسخت روح هذا وجعلت في هذا. ينكرون أيضا بعث الأجساد. الفلاسفة هذه عقيدتهم، يقولون الأجساد لا تعود، وكذلك ينكرون بدء الخلق، يقولون الخلق ليس له مبدأ. ينكرون أيضا فناء الدنيا، يقولون هذه الدنيا مستمرة ليس لها نهاية، بل تستمر هكذا إلى غير نهاية. وينكرون الحشر والجزاء في الآخرة ويوم القيامة والنفخ في الصور وما أشبه ذلك. هؤلاء التناسخيون والفلاسفة. أما الأقوال الأخرى الذين يقولون إن هذه في الجنة وهذه في النار، أو يقولون إن أرواح المؤمنين على أبواب الجنة وأرواح الكافرين على أبواب النار، أو يقولون مثلا إن أرواح المؤمنين على أفئدة قبورهم وكذلك الكافرون، أو يقولون إنها في داخل القبور، أو يقولون مثلا إن أرواح المؤمنين في بئر زمزم وإن أرواح الكافرين في بئر برهوت، وهي بئر يقولون إنها بئر ممتنة يذكرها بعضهم وأنها في بلاد حضرموت. من كل هذه أقوال ظنية ليس لها دليل قطعي. نحن تحققنا أن الأرواح تخرج من الأبدان، وأن أرواح المؤمنين منعمة وأرواح الكافرين معذبة. وأما مقرها فلا علم لنا بها. وكذلك إذا خرجت الأرواح وقلنا إنها باقية، فكيف مع ذلك تتعارف؟ ورد في الحديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. إذا كانت أرواح ومع ذلك يلقى بعضها بعضا، فكيف يعرف هؤلاء أن هذه روح فلان؟ لا بد أنهم يعرفونه بميزة يتميز بها حتى ولو كان روحا، لأن الأجساد فيها علامات ظاهرة يتميز فيها الناس في صورته، في طوله، في قصره، في شعره، في وجهه، في بياضه، في سواده. وأما الروح فليس لها ميزة، ولكن لا بد أن هناك ميزة يعرفونه بها ويميزونه. فهذا هو الصحيح، أنها باقية وأنها تتعارف وتتآلف، وأنهم يلقى بعضهم بعضا ويسألونه في بعض الأحاديث. إذا مات الميت وخرجت روحه تلقاه الأموات الذين سبقوه وقالوا ما فعل فلان؟ فإذا قيل إنه قد جاءكم يعني قد مات، فقالوا ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئس الأم وبئس المربية. إذا كان كافرا ولم يأتهم عرفوا أنه بعد موته، وكونه لم يأتهم لا بد أنه شقي وأنه ذهب به إلى دار غير دارهم. فدل على أن أرواح المؤمنين تجتمع ويأتي بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا ويتفقد بعضهم بعضا.

وهذا الكلام عن أرواح الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وقد أخبر الله بحياتهم فقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وكونهم أحياء هي حياة برزخية، معلوم أنهم أموات، أي أرواحهم قد خرجت من أبدانهم، ومعلوم أن أبدانهم بقيت لا إحساس فيها ولا حياة فيها كحياة أهل الدنيا، ومعلوم أنهم ليسوا كحياتهم قبل أن يموتوا أو يقتلوا، فلا يحتاجون إلى أكل ولا شرب ولا تخل ولا تنقل، فإذا هي حياة برزخية، وقد فارقوا الدنيا وقسمت أموالهم على الورثة، وحلت نساؤهم لغيرهم، وحياتهم ذكر الله أنها عند ربهم، أحياء عند ربهم. وهذه العندية تفيد مزية، تفيد فضيلة، فهم عند ربهم يرزقون. ولو كانوا في الجنة فهم عند ربهم، ولو كانوا في قبورهم فأرواحهم عند ربهم. أخبر بأنهم يرزقون، والرزق قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فإذا كان حسيا فمعناه أنهم يحتاجون إلى ما يحتاج إليه أهل الدنيا من الأكل والشرب، ولكن معلوم أن ذلك ليس للأجساد وإنما هو للأرواح. ففي هذه الأحاديث أن أرواحهم نقلت إلى أجساد طير خضر تعلق في شجر الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة في الجنة. معلوم أن الطير يشاهد بالعين، ولهذا وصفها بأنها خضر، فكأن روح الشهيد أدخلت في هذا الطير فأصبح حيا يطير ويتقلب ويدخل الجنة ويعلق في شجرها، يعني يأكل ويأوي إلى قناديل، القناديل هي السرج التي فيها أنوار معلقة في الجنة، فهذه هي أرواحهم. ذكر الله أنهم يستبشرون بأصحابهم الذين يأتونهم، كلما جاءهم شهيدا فرحوا به، يستبشرون بمن جاءهم من الأحياء، ويستبشرون أيضا بنعمة الله التي أنعم عليهم. لا شك أن الشهداء لهم هذه المزية، وهي أن أرواحهم باقية، وأنها في أجساد، وأنها تتنعم. أما أرواح غيرهم فلم يذكر أنها في أجساد، بل تكون روحا بدون جسد. هذه أرواحهم كأرواح الشياطين وأرواح الجن التي ليس لها أجساد تقوم بها. كذلك أيضا معلوم أن أبدانهم وتدفن في الأرض، وقد يكون بعضها لا يستطاع دفنه، فإن كثيرا من الوقائع التي وقعت بين المسلمين والمشركين قد يقتل فيهم مثلا 50,000 أو 100,000 ويصعب أن يدفنوا فيبقون، وإما أن تطول مدتهم وهم باقون بدون دفن، وإما أن لا تطول مدتهم. وبلا شك أنهم يفنون بالعيال، يفنون تأكلهم الأرض وتأكلهم الطيور وما أشبه ذلك. أما الذين يدفنون فقد ورد ما يدل على أنهم يبقون مدة. ذكر جابر رضي الله عنه أن أباه لما مات لما قتل في أحد دفن هو ورجل آخر في قبر في قبر واحد، يقول: فلم تطب نفسي أن أتركه ومعه غيره، فحضرت قبرا مستقلا، وذلك بعد 6 أشهر أو نحوها. يقول: فاستخرجته فإذا هو كما هو، لم يتغير بعد 6 أشهر إلا شعرات في قفاه قد أكلتها الأرض، الشعر فقط، أما بدنه فإنه متصلب وباق لم تأكلها الأرض ولم تأكلها الأرض. هذا والد جابر بن عبد الله. وكذلك أيضا ذكر لنا قبل سنوات أن بعض الإخوان الذين قتلوا في 37 في الواقعة التي تسمت ربة، أنهم حفروا في بعض الأماكن فعثروا على جثة أحد الإخوان الذين قتلوا وإذا هو لم تأكل في الأرض، أي بعد أكثر من 50 أو 60 سنة ولم تأكله الأرض وهو لا يزال بدنه باقيا. وذكر لنا أيضا من القتلى الذين قتلوا في أفغانستان أن كثيرا منهم نبشوا بعد أيام ووجدوا لم تأكلهم الأرض، ويذكرون أنهم يجدون القتلى من الشيوعيين رائحتهم نسمة في بعد اليوم الثاني لا يستطيع أحد أن يقربهم، والقتلى من المسلمين من الشهداء يؤتون بعد 5 أيام ويدهنون ولا يحس برائحتهم بل يكون منهم رائحة المسك. فهذا دليل على هذه الحياة، أن الحياة يصل أثرها إلى البدن، أحياء عند ربهم يرزقون. ولأجل ذلك قال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فحياتهم ولو كانت حياة برزخية ولو كانت حياة على الأرواح، لكن يصل أثرها إلى الأجساد، ولو أنها فنيت بعد مدة ولو تمزقت وصارت أشلاء، لكن لا بد أن أثر هذه الحياة ونعيمها ينال البدن كما ينال الروح. وهذه من كرامة الله لأوليائه الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله، لما أنها رخصت عندهم هذه الحياة، لما أنهم آثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا، وقدموا رضا الله تعالى على شهوات نفوسهم، عجل لهم الثواب عاجلا، يعني يرى أثره في الدنيا، يراه أهل الدنيا، ولعل في ذلك ما يحمل أهل الدنيا على المنافسة وعلى بذل المهاجرين سبيل الله وعلى بذل كل شيء فيه إعزاز دين الله ونصره. فهذا معنى الحياة التي وصف الله بها الشهداء من عباده، وقد سماهم شهداء في قوله تعالى: ويتخذ منكم شهداء. فالشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله، وصفهم بذلك قيل بأنهم يشاهدوا الآخرة كرأي عين، وقيل بأنهم شهداء على غيرهم، شهداء على الأمة كقوله تعالى: وتكونوا شهداء على الناس. هذا بالنسبة إلى أرواح الشهداء. أما الأنبياء فبلا شك أنهم أعلى مقاما من الشهداء، وذلك لأن الله ميزهم بميزة وخصهم بكرامة، وهي اختصاصهم بالنبوة وبالوحي وبالرسالة وبالفضيلة التي فضلهم بها على غيرهم. ومعلوم أنهم يموتون، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا كانوا ولا بد يموتون بمعنى أنهم يخرجون من هذه الدنيا إلى الآخرة، فإن لهم أيضا حياة أكمل من حياة الشهداء، ولكنها حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. فأجسادهم قد ذكر أنها لا تبلى، بل تبقى في قبورهم لا تأكلها الأرض. في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض ولا تبلع. ولو أنهم دفنوا في الأرض ولو لم تعرف أماكنهم. ومن العلماء من يقول إنهم يرفعون، ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماء، فرأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ورأى يوسف في السماء الثالثة، ورأى إدريس في السماء الرابعة، ورأى هارون في السماء الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة. ولكن الصحيح أن الذي رآه هي أرواحهم، وأنها مثلت في أجساد حتى رأوه وعرفوه وسلموا عليه وقالوا: مرحبا للنبي الصالح والأخ الصالح. أما أجسادهم فيمكن أنها رفعت، ويمكن أنها دفنت في الأرض، وهو المتبادر. وبكل حال فشهادتهم كونهم شهداء لا شك أنهم أكملوا من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. وبلا شك أن بعضا من الشهداء قد يكون عليه شيء من الذنوب التي لا تكفرها الشهادة، كما في الحديث الذي سمعنا، وهو أن رجلا قال: يا رسول الله، هل تكفر الشهادة ما علي من الذنوب؟ قال: نعم. ثم قال: إلا الدين أسره إلي جبريل. أو أرأيت إن قتلت في سبيل الله أن يغفر لي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أن يغفر الله لي؟ فقال نعم. قل ابتعد. فهذا دليل على أن الذي عنده شيء من حقوق الآدميين لا يكون لا تغفر له، بل لا بد فيها من المحاصصة والمخاصصة في الآخرة، بأن يعطى إذا لم تعطى من الدنيا، إذا لم يوفى عنه أولياؤه فإنها تؤخذ من أعماله في الآخرة، وأما خطاياه التي بينه وبين ربه فإن الكسر في سبيل الله ينفها كلها ولا يبقى عليه ذنب.